ما مقدار إدراك الركعة مع الإمام؟ هل صفة الركوع تكفي أم لا بد من أن أقول تسبيحة واحدة أثناء الركوع؟ أظن الطمأنينة تكفي والتسبيحات سنة. من قال بعد صلاة الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد واحدا صمدا ضعيف الإسناد، هل يكون الاستفتاح في كل الصلوات؟ لا بأس بذلك. أما سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، لا يدرى هل قرأ النبي بفاتحة الكتاب أم لا من سرعتها. ماذا ما قولكم أعطيت البواب سلفة وضعت عنده نصفها عنه نصفها ثم طلب أخرى وأعطيته وأحرج أن أرده لاحتياجه واكتشفت أنه يدخن وتألمت، خلاص لا تعطيه بعد ذلك. فوائد بنوك حرام، هل عندكم حل لصنط الوجه؟ الأطباء يعرفون ذلك والحمد لله. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالاجتهاد في نصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، ولقد قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ختاما أشكر الله ثم أشكر إخواني القائمين على البث وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.